وأنشدناكم في هذا بيتا قال: وعظم يلي الإبهام طفوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، لا تغلط كما غلط بعض الناس. أنت كده الخنصر البنصر يعني كلامه الأول صحيح؟ أي طيب. طيب امسك يده وعلمه، ترى الذراع ما هو بالكف، لا هو في نفس الذراع ما هو بالكف. على كل حال انت تفهم الان وما يخالف، زيادة علم ان كانت قلتها فهي زيادة علم. طيب، وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، اي فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقول: وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ مقصد. سبق لنا ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفه واحد، وان هذا هو القول الراجح، وان كان شذوذ الواحد عن الجماعه قد يكون بعيدا من الصواب، لكن اجماعهم الا هذا الواحد ليس بحجه، ليس كذلك؟ بل اننا نقول اذا خالف الاقل الاكثر فاننا بالنظر للعدد والكميه نرى ان الاقرب للصواب الاكثر، لكن لا يتعين ان يكون الصواب مع الاكثر، قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الامه كلها على خلاف. وبينا ان من علماء السلف من يرى ان خلاف الواحد والاثنين ليس بحجه، لا ينقض الاجماع. وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الاجماع على ان من نسي التسميه على المذبوح فانه يحل، مع أن المسألة فيها خلاف، لكن قال ابن كثير إن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للإجماع، مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن متروك التسمية ولو سهوا لا يحل. طيب، وسبق لنا أيضا أنه يشترط لانعقاد الإجماع على رأي المؤلف انقراض العصر، وأنهم إذا أجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا إجماع. وبينا أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماع لا تجوز مخالفته، لا من المجمعين ولا من الحادثين بعده، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ورأي الإنسان مع جماعة خير من رأيه وحده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وليس إجماع الأمم الخالية ليس حجة. معلوم أن إجماع الأمم الخالية ليس بحجة، لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة إلا ما وافق شرعنا فهم من باب أولى. ولهذا لو أجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه ويوافقه فإننا لا نحتج بإجماعهم. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وأما من سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلافه. كذلك ولا أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة النبوية قال بعض العلماء إنه حجة لأنها كانت مجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينتشروا في البلاد الإسلامية،

لكن ليس كل حجة تكون إجماعا، كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماعا. إذا قلنا إنه إجماع صار ملزما يعني يلزم العمل به، إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه فيؤخذ بها. واضح؟ كما نقول مثلا الدليل كتاب السنة، إذا كان إذا وجدنا حديثا يخالف حديث آخر فإن مثلا ورجحنا أحد الحديثين كل واحد حجة لكن لا ترجح. لا ليس بإجماع. أين؟ أين؟ هذا ليس بإجماع، ما هو مو إجماع. لكن إذا قال عبد الله بن شقيق وهو من أحد التابعين المعروفين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا نقل إجماع للصحابة. الناس أجمعوا إلى يومه وهو من أقال الإمام أحمد إلى يومه أن ترك الصلاة كفر، هذا إجماع يكون. تأول نعم من اي نعم نعم، لكن اذا صار مقامه ما يلزم انه يكون دون منه بالسن. نعم. والإمام الشافعي وإمام مالك وأبو حنيفة قبل أن تعلم أن مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به، أحيانا يكون معنى مذهبه اصطلاحا. ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحابه المذهب كذا ونفس الإمام أحمد يخالفه، فلا نقل عنه أنفسهم أنه لا يقول. بس وين المناظرة اللي وقعت بينه وبين أحمد؟ هذه كذب يا صحيح. الحين يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع. إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته، إذا قلنا حجة صار حجة، وإذا وجد حجة أقوى منه أخذ بها. يعني إجماع هو لا يفقد أصحاب الرأي، هذا إجماع قول خلفاء راشدين، لا ما يخالفه إلا مثلا واحد من رأيه، أنا ما يخالف إجماع. هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا ما يصير إجماع ما دام خالفهم مجتهد. الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره، لكن ليس إجماع. مثلا لو أن الخلفاء الأربعة اتفقوا على رأي وخالفوا بمسلم خالفهم، ما أحسن سواء خالف مفهوم الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر، إنما هل نقول إن هناك إجماع أو لا؟ هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، عرفت؟ لكن مسألة الحجة غير. الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة، إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلا من كتاب السنة. إذا خالفه واحد من الخوارج نعم الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرجوا تعرف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. لا إذا خالفوا الخلفاء الأربعة بدليل، جاءوا بدليل، أصل ما في إجماع. هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع للأمة كلها؟ هذا هو الكلام. هناك فرق بين الحجة وبين الإجماع. نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة، حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابين آخر، لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. قواعد، انتهى الوقت، انتهى وقت الفقه. وأصول الفقه إلا ما أعطاه الدليل يكون حجة، وليس الحجة في قول هذا ولا نفنى، الحجة فيما جاء به الدليل. أما إجماع مع اختلاف الأمة على قولين ما يصير إجماع، ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل يعتبر من عقاد الإجماع. ولا بد أن نعرف الإجماع قبل أن نعرف ما يعتبر له. ما هو الاجتماع؟ ما هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به الخلاف، اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف، مجتهد الأمة خرج به العامة والمقلدون، أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم، كذا ولا لا؟ ولا يعتبر؟ لا يعتبر. ولهذا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال أنتم موافقين على الرأي ولا غير موافقين، لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاقهم. وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة، المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس من عداد العلماء، غير عالم، وإنما هو نسخة الكتاب فقط. وخرج به بقول المجتهد الأمة على مجتهد غيرهم، فإن قولهم ليس بحجة ولا يعتبر. لكن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعهم لتقوية قولنا؟ الجواب نعم. لا، أنا وش ما في بعد بالتفصيل، لأنه إذا صار فيه قولان لا الله يجيب واحد يفصل. قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه بشر مخلوق، وأنه ليس ولدا لله، وأن الله منزه عن الولد، واستدلنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى، فهنا لا بأس. يعني فعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد في قول من سبق أخذنا به، وإلا فلا، لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رفع لمعنوياتهم واعتداد بأقوالهم فلا نحتج بها. لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. طيب، وقوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فإن هذا لا نقول ليس بإجماع، لكن لسنا بحاجة إليه، لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك، أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعل في عهده لا لسنا بحاجة لأن نقول فيه إجماع، لا حاجة، اكتفاء بإيش؟ بالنص، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم به فهو من سنته لأنه أقره، وإن لم يعلم به فهو كذلك من شرع الله لأن الله أقره. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. والدليل على أن ما سكت الله عنه جائز أن الله لا يسكت على باطل أبدا، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هم يبيتون ما لا يرضى من القول ولا يعلم الناس به، لكن لما كان منكرا أعلم الله به وبينه. فإذا سكت الله عن شيء يفعل في زمن الوحي دل هذا على إيش؟ على جوازه. ولذلك لسنا محتاجين للإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعده نحتاج. ولهذا دائما تجدون في كلام العلماء: وأجمع عليه الصحابة، أو عليه إجماع الصحابة، أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: يعتبر الانعقاد إجماع انقراض العصر. انقراض العصر فسر بقوله: وهو موت من اعتبر فيه. موت من اعتبر، من المعتبر؟ المجتهد. المعتبر المجتهد، يعني يعتبر لانعقاد إجماع أن يموت المجمعون قبل أن يغيروا رأيهم، أن يموتوا قبل أن يغيروا رأيهم. فإن غيروا رأيهم فلا إجماع. ولهذا قال: وهو موت من اعتبر فيه فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه، أي عقب الإجماع. يسوغ يعني إيش؟ يجوز، يجوز لهم أو لبعضهم الرجوع لكن لدليل، ولو عقبه. وش عقب؟ ولو عقب الإجماع. مثال ذلك: لنفرض أننا الآن نحن الأمة، ونحن في هذا المسجد أمة، ما معنى أحد، أجمعنا على قول، أجمعنا على قول، ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول ليس بصحيح، أو بدا لبعضنا أن هذا القول ليس بصحيح بمقتضى الدليل، هل لنا أن نرجع؟ لنا أن نرجع. لكن لو تفرقنا، ولنقول أن تفرقنا تفرق موت، هل انعقد الإجماع أو لا؟ انعقد، انعقد الإجماع. وعلى هذا فنقول: لا إجماع حتى ينقبض المجمعون، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبهم. طيب، يقول: لا عدد التواتر، يعني لا يشترط عدد التواتر. وما هو عدد التواتر؟ عدد التواتر قيل ما زاد على الأربعة أو العشرة أو الأربعون، وقيل إنه ليس له عدد، بل إذا كانوا جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب فهذا هو التواتر. والمهم أنه لا يشترط عدد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، ما هو شرط. فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، سبحان الله، لو لم يكن إلا واحد، لو لم يكن إلا واحد هل يتصور هذا أنه لا يوجد في أمة محمد في عصر كامل إلا مجتهد واحد؟ نعم لا يمكن، لا يمكن، تضيع الشريعة. لكن العلماء رحمهم الله يفرضون الأشياء فرضا وإن لم تكن واقعة حسا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رد على المنطقيين في بعض رد على أهل المنطق، يقول: والمسائل الفرضية لا تعتبر واقعية، والفقهاء يفرضون مسائل لا تقع في الواقع كفرضهم 20 جلدة. 20 جلدة ممكن عقلا ولا لا؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ عقلا يمكن، لكن هل هو واقع حسا؟ أبدا لا يقع حسا. فالفقهاء رحمه الله غير الفقهاء من أهل العلم يفرضون المسائل التي لا يمكن أن توجد حسا من أجل تمرين الطالب أو من أجل المبالغة في الحكم. طيب، فقول المؤلف لو لم يكن إلا واحد في إجماع، أقول هذه مسألة فرضية. لكن لو فرضنا أن أمة محمد كلها من أولها إلى آخرها في عصر كامل ما فيها إلا مجتهد واحد، وقال هذا المجتهد في قول، نقول قوله إجماع. إجماع مع من؟ مع نفسه، مع نحر غيره. فإذا قال القول فهو إجماع. لكن هذا كما قلت لكم أمر فرضي. قال: وقول مجتهد في مسألة اجتهادية، انتبهوا للشروط، وقول مجتهد خرج به العام والمقلد، في مسألة اجتهادية خرج به ما ليس محل للاجتهاد من المسائل، لأن بعض المسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد، مثل أين مثل صفات الله وأسماء الله وما أشبهها من الأمور الغيبية، تكليفية احتراز من المسائل الدنيوية، يعني مسألة تكليفية الشرعية كلف بها شرعا. كم هذه الشروط؟ 3 في شراء الشروط. إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني، هذا خبر المبتدع، هذا خبر قوله وقول مجتهد، يعني قول مجتهد بهذه الشروط إجماع. لكن هل هو إجماع قطعي؟ يقول المؤلف: إجماع ظني، والإجماع الظني دون الإجماع القطعي. والحقيقة أن الإجماع القطعي لا يمكن أن ندعيه مدعٍ إلا فيما علم بالضرورة من دين الإسلام، يعني وجوب الصلاة الإجماع عليه قطعي، وجوب الزكاة، تحريم الخمر، تحريم الزنا وما أشبه، فالإجماع القطعي لا يكون إلا في الضروريات من الدين. هذا النوع من الإجماع يقول المؤلف إنه إجماع ظني. لنفرض مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المجتهدين، قال قولا في الفرائض في مسألة فرضية، ولتكن يلا العمريتين، قال فيها قولا وانتشر هذا القول ومضت مدة ينظر فيها، يعني مضت مدة يمكن الناس يمكن المجتهدين أن ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح أو لا، وتجرد عن قرينة رضا أو سخط، يعني هذا القول ما علمنا أن أحدا رضي به ولا أحدا سخطه، مثلا مبهمة مسكوت عنه. يقول: ولم ينكر، يعني لم ينكره أحد كالعمريتين مثلا، العمريتان فيها إنكار، أنكرها بعض الصحابة لكن جمهور الصحابة على الوفاق، لكن لنفرض مسألة ما أنكرها أحد، قبل استقرار المذاهب. أما بعد استقرار المذاهب فإن المعروف أنه ظهر التعصب، وصار كل طائفة تتعصب لمذهبها، حتى إنهم ذكروا أنهم صاروا يتضاربون في الشوارع، الحنابلة يضربون الشافعية والشافعية يضربون الحنابلة حسب النشاط. لكن نسأل الله أن يديم النعمة علينا. الآن الحمد لله هذا مفقود، لكن المسألة قبل انتشار المذاهب، فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف فهو إجماع ظني. والقارئ منكم للمغني لابن قدامة يرى أنه دائما يقول اشتهر هذا القول مثلا عن عمر أو غيره ولم ينكر فكان إجماعا، هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة وغيره. ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. لماذا؟ لأن الساكت الذي لم يتبين منه رضا ولا صفق قد يكون مترددا في الإنكار أو الرضا، ولكنه ليس موافقا ولا يستطيع أن ينكر ولم يتبين له وجه الإنكار، ولا أن يقبل ولم يتبين له وجه القبول. وهذا دائما كما ترون حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون الإنسان مترددا في صحة هذا الخبر أو عدمها، ولكن لا يستطيع الإنكار لأنه لم يجزم به بنكرانه، ولا يستطيع القبول لأنه لم يجزم به. فلهذا نقول إن الإجماع هنا ظني وليس بقطعي. نعم. والغالب يا إخواني الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية، هذا الغالب لا واقعية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من نقل الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا